لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان على فضل ماء في فلاة فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا على سلعة بعد العصر فحلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها وفى وإن لم يعطى منها لم يفي. وعرفنا بأن هذا الحديث ليس مقصودا منه الحصر، فإن أصنافا أخرى قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل جلاله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كالمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير الفخور أو العائل المستكبر. وأن هذا الحديث أصل في التغليظ بالزمان، التغليظ تغليظ القسم بالزمان. والحديث الذي قبله: من حلف على يمين آثمة على منبري، هذا أصل في التغليظ بالمكان. ومضى معنا أن التغليظ كذلك يكون باللفظ ويكون بالهيئة، والحاكم أو القاضي ينظر في كل وسيلة مشروعة يستطيع أن يتوصل بها إلى المحق من المبطل فيسلكها. نعم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الدارقطني والبيهقي من طريق زيد ابن نعيم قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلان في ناقة. هذا الإسناد أيها الإخوان ضعيف، لأن زيد بن نعيم مجهول، مجهول. قال الذهبي رحمه الله: لا يعرف إلا في هذا الحديث. فمن ناحية الإسناد، الإسناد ضعيف، لكن هذا الحديث فيه أن رجلين قد اختصما في ناقة، كل يدعيها لنفسه. يقول: نتجت عندي. نتجت أي ولدت، ولدت عندي، وهذا من الأفعال المبنية للمفعول، ما يقال نتج وإنما يقال نتج. نتجت عندي أي ولدت، وقد أقام بينة، يعني لهذا بينة، يعني عنده شهود ولهذا بينة. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده، يعني من كانت الناقة في يده فنبي صلى الله عليه وسلم قضى له بها. وها هنا للعلماء قولان، القول الأول للجمهور ومنهم المالكية والشافعية وكذلك الحنفية على أن أنه إذا تعارضت البينات فإنه يقضى بالسلعة للذي هي في يده، لأن كونها في يده هذه بينة مرجحة. يعني لو أن اثنين يتنازعان في شيء وأحدهما الشيء عنده، يعني كما مر معنا في قصة شريح القاضي لما اختصم إليه علي واليهودي في الدرع، فعلي يقول هي درعي سقطت مني، واليهودي يقول هي في يدي، فقضى بها شريح لليهودي. فالمقصود بأن هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. الإمام أحمد خالف في ذلك فقال بأن الذي أقام البينة هو المدعي، والذي في يده السلعة هو المدعى عليه. فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها، لو أن المدعي أقام البينة فإنه يقضى له بها ولا ينظر في بينة من كانت السلعة في يده. لماذا؟ لأنه مدعا عليه، فلا يستمع إلى قول المدعى عليه ولا يطالب بالبينة إلا إذا عجز المدعي عن إقامتها. هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور على القول الأول بأن من كانت السلعة في يده فذلك مرجح لأحقيته بها، وهو موافق لحديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالناقة للذي في يده. نعم. نعم، هذا الحديث أيضا عند الدارقطني من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن مسروق الكندي وعن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، هذا هو سند هذا الحديث. حديث عند الدارقطني من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن مسروق الكندي عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث علتان، العلة الأولى محمد بن مسروق الكندي ضعيف، وإسحاق ابن الفرات قاضي مصر مختلف فيه. إسحاق ابن الفرات قاضي مصر المشهور الذي يروي عن الليث بن سعد الذي هو شيخ الإمام مالك، وهو أيضا فقيه أهل مصر، ولكن ضيعه أصحابه، يعني كان الليث أفقه من مالك كما قال الشافعي رحمه الله، ولكن ضيعه أصحابه. فمن ناحية الإسناد ضعيف. طيب، هذا الحديث ماذا فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على طالب الحق، رد اليمين على طالب الحق. يعني أيها الإخوان، عندنا مدعي ومدعا عليه. طيب، تقدم معنا الكلام في أن القاضي يسمع كلام المدعي، ثم يتوجه بالسؤال إلى المدعى عليه، يقول له: أتقر؟ أنت تقر تعترف بهذا الذي بهذه الدعوة التي ادعاها عليك؟ فإن قال نعم انتهت القضية، قضى للمدعي. فإن قال لا أعترف، فإنه يتوجه إلى المدعي يقول له: ألك بينة؟ فإذا كان عنده بينة قضى له بها. فإن قال: ما عندي بينة، أو أن البينة ما قبلت عند القاضي، ففي هذه الحالة يتوجه باليمين إلى المدعى عليه. طيب، لو أن المدعى عليه نكل قال: لا أنا ما بحلف، أنا لا أحلف، جمهور العلماء على أن القاضي يقضي عليه، لأن نكوله عن اليمين دليل على أنه مبطل في إنكاره، وإلا لو كان محقا لحلف، لكنه قال: لا أنا ما أحلف. فجمهور العلماء قالوا: خلاص القضية ها هنا تنتهي، يقضي له المدعي. لكن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، على المدعي الذي ما عنده بينة. المدعى عليه رفض أن يحلف، ها هنا يقول للمدعي: خلاص احلف وتستحق الشيء. ومعلوم أيها الإخوان في زماننا بأن القاضي يحلف الجميع، حلف المدعي والمدعى عليه، ويحلف الشهود والكل، نسبة لرقة الديانة وفساد الزمان. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم مسرورا، أي فرحا مستبشرا عليه الصلاة والسلام، تبرق أسارير وجهه. أسارير أيها الإخوان هي التجاعيد التي في الجبهة، تبرق أسارير وجهه أي يظهر عليه السرور والفرح. فقال لها مكلما عائشة: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ مجزز أيها الإخوان هذا الرجل كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأرسله، يعني ما كان يمسك الأسر، لا يكتفي بأن يحلق رأسه بطريقة معينة، يحلق ناصيته المقدمة ثم يطلقه. فقيل له مجزز، وغلب ذلك على اسمه، وهو من بني مدلج، وهم بطن من بني كنانة. إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد. أسامة زيد طبعا معروف أيها الإخوان، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، رجل من العرب أبيض الوجه، وقد خطف في غارة من الغارات، ثم بعد ذلك وجده حكيم ابن حزام يباع فاشتراه وهو غلام صغير، ثم جاء فأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد. حكيم ابن حزام ابن خويلد أهدى زيد بن حارثة غلاما صغيرا إلى عمته خديجة، وخديجة لما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت إليه زيدا، فزيد ربي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ أبوه وعمه يبحثان عنه، فعلم بأن زيدا عند رجل من بني هاشم يقال له محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه وقال له: يا ابن عبد المطلب، جئناك في فداء ولدنا زيد، فأحسن إلينا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكما في خير من ذلكم؟ قال: وماذا؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء، إن اختاركما تأخذونه من غير مال، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختارني. قالوا: لو لقد زدت على النصف، يعني أنصفتنا وزدت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، قال له: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. وتعرف هذا؟ قال: هذا عمي. قال له: فإنهما قد جاء في فدائك، فإن اخترتهما فأنت لهما بغير فداء، الآن تمشي معه. فقال: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: ويحك، أتختار العبودية على الحرية؟ فأبى أن يذهب معهما، وأخبرهما بأنه قد رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ير من والد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة وقال: اشهدوا يا معشر قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فصار يدعى زيد بن محمد، فرجع أبوه وعمه راضيين مطمئنين بأن ابنهما في خير حال عند خير كافر وخير والد عليه الصلاة والسلام. فإلى أن نزل قول ربنا جل جلاله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فرجع يدعى زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. طيب، زيد هذا رضي الله عنه، كان هناك امرأة في مكة اسمها بركة، حبشية سوداء، ممن بقوا سبيا بعد قصة الفيل، يعني جاءت مع جيش أبرهة، والله جل جلاله قضى على جيش أبرهة حين أرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذه المرأة أراد الله لها النجاة، فوقيت في مكة وزوجت من رجل حبشي أيضا يقال له عبيد، فولدت له أيمن، وكانت تكنى به، يقال لها أم أيمن. هذه المرأة كانت أمة أو سرية لعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ولد عليه الصلاة والسلام كانت أم أيمن هذه إحدى حواضنه، إحدى حواضنه. ثم بعد ذلك عبيد هذا مات، الذي هو والد أيمن، وهذه المرأة الطيبة خرجت مهاجرة إلى المدينة، ومن كراماتها بأنها خرجت مهاجرة وحدها، وكان الحر شديدا، تقول رضي الله عنها: حتى عاينت الموت، جف ريقها في فمها، قالت: فإذا أنا بحفيف فوق رأسي. حفيف فعيل اسم صوت، يعني سمعت صوتا، قالت: فرفعت رأسي فإذا دلو، يعني معلق من السماء، فشربت منه حتى ارتويت ثم رفع، فلقد رأيتني بعدها أسير في اليوم الشديد الحر فلا أعاني عطشا. هذه المرأة الصالحة، النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام قال لأصحابي: من يتزوج امرأة من أهل الجنة؟ فقال زيد: أنا يا رسول الله. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن، زوج زيدا من أم أيمن، فولدت له أسامة. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، أسامة رضي الله عنه أخذ الصفات الوراثية من أمه، فكان أسود أفطس الأنف، وأبوه زيد رضي الله عنه رجل عربي، والعرب من عادتهم أو صفاتهم الوراثية أن الواحد منهم يكون أقنى الأنف، يعني في أنفه ارتفاع. فكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، يطعنون في نسب أسامة. لماذا؟ لأن أسامة أسود شديد السواد، وأبوه أبيض شديد البياض، وهم ما يقصدون بذلك الطعن في أسامة أو في زيد، وإنما يقصدون إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيدا حبه وأسامة حبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مخاط أسامة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهناك كثيرون الواحد منهم أبيض وأبوه أسود، أو أنه أسود وأبوه أبيض، وكان هذا معروفا، لكنهم يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل المجزز المدلجي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزيد وأسامة نائمين، وقد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما، يعني بس الظاهر كلا عينهم. فمجزز هذا نظر إلى هذين النائمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا الكلام لأنها شهادة محايدة، وكما قالت العرب: قطع الجهيزة قول كل خطيب. طيب، لماذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في آخر باب الدعاوى والبينات؟ من أجل أن يثبت أن القيافة بينة، القيافة بينة. طيب، إذن أول فائدة من فوائد هذا الحديث إثبات النسب بالقيافة. ما هي القيافة أيها الإخوان؟ هي إثبات النسب بالشبه الجسماني بين الفرع والأصل، إثبات النسب بالشبه الجسماني بين الفرع والأصل. يعني جرت سنة الله عز وجل في أن الولد يشبه أباه ويشبه أمه، يشبه أباه في بعض الأشياء ويشبه أمه في بعض الأشياء. القائف الخبير يستطيع إذا نظر أن يعرف بأن هذا ولد فلان، أن هذا الإنسان هو ابن فلان. فهذا الحديث أصل في القول بالقيافة، وقول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله قالوا بأن القيافة طريق لإثبات النسب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم من الآباء. يعني لو جاء إنسان بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء إنسان يقول بأن هذا الولد ولدي، عمر رضي الله عنه كان ينسبه إليه. حتى جاءه يوما رجلان يتنازعان في ولد واحد، فعمر رضي الله عنه دعا بالقائف، لأنه ها هنا ما في بينة، والجاهلية كما نعرف كما هو شأن الجاهلية المعاصرة الزنا يعني يكثر عياذا بالله وتختلط الأنساب. فعمر رضي الله عنه دعا بالقائف فنظر إلى الغلام ونظر إليهما إلى الرجلين وقال: قد اشتركا فيه، قد اشترك فيه. فعمر رضي الله عنه أخرج درته وضرب القائف، ثم بعد ذلك دعا بالمرأة قال لا أخبريني خبرك. فقالت بأنها كانت في إبل لأهلها، وكان هذا، أشارت إلى أحدهما، يأتيني فيغشاني حتى يرى أنه قد استبان حملي، ثم جاء هذا فغشيني فكبر القائف. القائف الذي ضرب قبل قليل كبر، يعني طلع كلامه صح. الفقهاء، عمر رضي الله عنه طبعا خير الغلام، قال لو انتسب إلى من شئت منهما، يعني اختر هذا ليكن أبا لك أو اختر هذا. الفقهاء رحمهم الله يقولون يمكن هذا، يمكن الاشتراك في الغلام الواحد، والأطباء يمنعون ذلك. الأطباء يقولون بأن البويضة ما تقبل إلا يعني حيوانا منويا واحدا، ما يمكن أن يشترك اثنان في بنوة أو في أبوة غلام واحد. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان أيضا من فوائده أنه لا يجوز نفي الولد بسبب اختلاف لونه عن أبيه، لا يجوز نفي الولد بسبب اختلاف لونه عن أبيه. والرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال صفر. قال هل تجد فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال ما باله؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ولدك نزعه عرق. فما يجوز نفي النسب ولا التشكيك في النسب لمجرد اختلاف اللون، بأن الوالد أسود والولد أبيض، أو أن الوالد أبيض والولد أسود، فليس هذا سببا يقتضي نفي النسب. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من حزن وسرور ونحو ذلك من العوارض البشرية، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام يضحك ويبكي ويجوع ويعطش، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسر ويحزن. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، حيث دخل على عائشة فرحا مسرورا وباسطها في الكلام، ألم تري إلى مجزز المدلجي كان منه كذا وكذا. طيب الآن أيها الإخوة الكرام، القيافة بمعنى ملاحظة الشبه، هذه توجد في أهل البادية غالبا، أهل البادية أهل قيافة، لكن الآن الكلام ليس عن القيافة، وإنما الكلام عن البصمة الوراثية. والبصمة الوراثية مقصود بها البنية الجينية التي تميز كل إنسان عن غيره، البنية الجينية. الجينية هذه نسبة إلى الجينات التي هي المورثات، تميز كل إنسان عن غيره. هذه البصمة الوراثية أيها الإخوة الكرام تؤخذ من أي خلية بشرية، قد تؤخذ من اللعاب، قد تؤخذ من الدم، قد تؤخذ من المني، قد تؤخذ من البول. وقد قال الخبراء والأطباء بأنه لا سبيل إلى الخطأ فيها من حيث هي، وإنما الخطأ إنما يكون في الجهد البشري، يعني في فعل الخبير أو الطبيب، أو قد يكون من عوامل التلوث، من عوامل التلوث. طيب البصمة الوراثية أيها الإخوة الكرام، صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قبل أكثر من 20 سنة في أنه يؤخذ بها في أمور ولا يؤخذ بها في أمور. البصمة الوراثية يؤخذ بها في أمور: أولا يؤخذ بها في إثبات الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص، يؤخذ بها في إثبات الجرائم، يعني إذا وجد على مسرح الحادث دم أو لعاب أو مني أو بول، وبعد ذلك هذه العينة أخذت وفحصت، فإنه يستدل بها كقرينة في إثبات الجرائم. أما جرائم الحدود والقصاص فلا تؤخذ البصمة الوراثية على أنها بينة بذاتها، وإنما يؤخذ بها على أنها قرينة، قرينة معضدة. وإلا الحدود والقصاص ما يثبت إلا بالشهود أو بالإقرار، بالشهود أو بالإقرار. طيب، ثانيا يؤخذ بالبصمة الوراثية في إثبات النسب، في إثبات النسب، وذلك أولا في حال اختلاط المواليد في المستشفيات وأطفال الأنابيب ومراكز الرعاية ونحوها، يعني الأطفال حديثو الولادة متشابهون، ما نستطيع أن نميز هذا من هذا، فأحيانا يحصل يعني اختلاط، فنلجأ إلى البصمة الوراثية من أجل أن نعرف هذا ولد من وهذا ولد من. طيب، أيضا يؤخذ بالبصمة الوراثية في تمييز الموتى أو القتلى، وكذلك الأسرى، الأسرى، وهذا يقرب لنا أيها الإخوان قضية البعث، البعث والنشور. يعني بعض الناس كان يستغرب بأن الإنسان إذا مات وكان رفاة وترابا كيف يبعث وكيف يميزون هذا من ذاك. الآن البشر، البشر يستطيعون إذا وجدوا يعني عظاما نخرة لإنسان مات قبل 200 سنة أن يعرفوا هذه عظام من، البشر يستطيعون ذلك بهذه البصمة الوراثية. وربنا جل جلاله على كل شيء، على كل شيء قدير. طيب، ثم لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت شرعا، ولا يقدم على اللعان، ولا يقدم على اللعان. طيب، أيضا لا يجوز الأخذ بالبصمة الوراثية في التأكد من الأنساب الثابتة شرعا، ويجب تشديد العقوبة في ذلك حماية للأعراض وصونا للأنساب. بمعنى أنه ما يجوز لإنسان يعيش مع امرأة مثلا 10 سنوات 20 سنة، فجأة يقوم يقول أنا أريد أن أتأكد من يعني أولادي هؤلاء، فيأخذ منهم عينات ويذهب يقول أريد أن أثبت بأنهم أولادي. لا، هذا باب لا يفتح من أجل صيانة الأنساب وحماية الأعراض، لئلا يتخذ ذلك بابا للطعن. ولذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن المراكز الفحص هذه ينبغي أن تكون حكومية، ولا يفتح الباب لمراكز يعني ربحية خاصة، لئلا يتخذ ذلك سبيلا إلى يعني مثل هذه الوساوس التي تلبس بها ناس كثيرون. هذا فيما يتعلق بالبصمة الوراثية. وأيضا أيها الإخوان، بالنسبة للقيافة يستعان بها أيضا في معرفة اللصوص، في معرفة اللصوص، فيؤتى بالقائف أو ما يسميه الناس بالقصاص، فيبدأ يتتبع يعني أثر هذا اللص. وسبحان الله أحيانا قد يكون هذا الأثر في حائط، حائط مجصص ليس في تراب، وإنما في حائط مجصص يابس، ومع ذلك القائف يتتبع هذا الأثر ويعرف هذا اللص، خاصة في الأماكن التي يكون الناس فيها محصورين محدودين. هذا هو آخر حديث أيها الإخوان في كتاب الدعاوى والبينات. طيب، الباب الذي بعده باب يتعلق بالعتق والكلام عن المدبر والمبعض وأم الولد والمشرك، وهي أشياء لا وجود لها في زماننا، ليست موجودة. فأنتم بالخيار، إن شئتم شرعنا فيه أو نمر عليه مرورا عابرا، وإن شئتم ننتقل مباشرة إلى كتاب الأدب، وكتاب الأدب نحن محتاجون إليه. أما الكلام عن الرقيق والعتق والمدبر والمبعض والمشرك والقن الخالص وأم الولد ونحو ذلك، هذه الآن ليست موجودة في دنيا الناس، وقد يعسر على الناس فهم الأحكام المتعلقة بها.